السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، هذه يوميات رمضانية، وهذا اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا جميعا، وأن يجعلنا فيه من السعداء العتقاء من النيران. وأردت أن نتكلم في هذا اليوم المبارك عن معنى الرائق، وهذا المعنى ربما يستشعر بعض الناس غضاضة من ذكره، لكن فيه النجاة. هل هذا لغز؟ بالطبع لا، إنما هو معنى الغربة الذي ربما إذا استشعر الإنسان مذاقه وجده مرا علقما، لكنه في نفس الوقت قد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن للغربة وجها رائقا عذبا حتى يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإنسان إذا ظن أن كل غربة مرة أو أن كل غربة ضرر فهو مخطئ. خلنا نسوق ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم نستفصل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغربة في اللغة الانفراد، وعند أهل العلم لا سيما أهل الزهد والورع والعبادة، الغربة ثلاثة أنواع: غربة الأبدان، وغربة الأحوال والأفعال، وغربة الهمم. وسنتكلم في هذا اليوم بعون الله تبارك وتعالى عن نوع واحد من أنواع الغربة، ثم بعد ذلك نذكر الأنواع الأخرى تباعا. أما النوع الأول فهو غربة الأبدان، وذلك أن الإنسان إذا انتقل من داره الأولى وهي أصل موطنه ثم ذهب إلى دار أخرى فإنه يكون في الدار الأخرى غريبا. والأصل في الغريب أن يكون خائفا مضطربا، ولذلك الشيطان خوف المؤمنين المهاجرين بهذا المعنى، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد لهم بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له في طريق الهجرة، فقال: تهاجر فتهجر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، والطول هو حبل الفرس الذي يربط به، وحرية الفرس على قدر طول الحبل. فكأنه هدده وتوعده بأنه إن هاجر لن يجد إلا الخوف والاضطراب، ولن يستشعر الأمن والأمان الذي كان في موطنه. ولذلك نقول بأن هذا المعنى يستشعره كل من اغترب عن موطنه الأول. أحيانا بعض الغربة من هذا الباب مفيد لتحسين وضع معيشة أو فزع من مخوف في أرضه الأول، وذلك كغربة موسى عليه السلام خوفا من فرعون وملئه لما ذهب إلى مدين كما تعلمون. لكن الأصل أن الغربة مرة، ولذلك اشتاق موسى عليه السلام أن يعود إلى موطنه حتى بعد حين. فالإنسان يفزع دائما أو في قلبه ما ينكزه إلى العودة إلى موطنه الأول. وإذا كان الأمر كذلك فاعلم أننا جميعا غرباء، وأن غربتنا هذه الغربة التي نعيشها نحن أبناء آدم عليه السلام الذي خلق ونشئ في الجنة. فالجنة هي دار أبينا الأول، وهي الدار التي ينبغي أن يسكنها أبناء آدم إن استقاموا على طريقته. ولذلك نحن في هذه الدنيا غرباء نتقلب فيها لنحصل منها الزاد الذي يعيننا على طول السفر إلى دارنا الأولى إلى الجنة. فإذا فهم العاقل ذلك اقتطف من الدنيا خير زهورها وأنفعها ولم يأخذ منها ما يضره. فبعض الزهور حلو اللون سام في الأثر مر المذاق، وبعض الزهور حلو في لونها له مذاق حسن. فينبغي على العاقل أن ينتقي من الدنيا وما فيها من زهر وزخرف، فيأخذ ما كان حلوا في المظهر حلوا في الجوهر، ولا ينتقي الذي له مظهر حسن ولكنه له جوهر سام. وبعض ما لا يراه الإنسان حسنا فينبغي أن يفتش عن جوهره. يعني بعض الأمور ربما تكون في الدنيا مؤلمة في الظاهر لكن في حقيقتها النفع، كالدواء فهو لا جوهر له أو لا ظاهر له حسن في كثير من الأحيان، لكنه شديد النفع لا سيما لأهل الأدواء. نعود إلى كلامنا عن الغربة فنقول بأننا أحد اثنين، إما أبناء الآخرة أو أبناء الدنيا. فإذا كنت من أبناء الآخرة فأنت غريب في وسط أبناء الدنيا، أما من كان في أبناء الدنيا أو من أبناء الدنيا فليس غريبا فهذا وطن، لكنه ليس له حظ في الآخرة. ولذلك قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه البخاري رحمه الله: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فيذكرنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن الآخرة هي الأم وهي الأهل وهي الدار ونحن أبناؤها. فكما أن الإبن لا يرى في أمه سوءا بل يراها في أجمل موطن وفي أجمل مظهر، فكذلك أبناء كل فريق من هؤلاء أبناء الدنيا لا يرون فيها سوءا، ويرون ربما دمامة إذا ذكروا في الآخرة، أو يرون دمامة في الآخرة إذا ذكروا فيها، فيجدون في قلوبهم امتعاضا من ذكر الآخرة. وأما أبناء الآخرة فلا يجدون ألفة في الدنيا وما فيها، بل يرونها على حقيقتها. وقد ورد في الأثر أنه يؤتى بالدنيا على هيئة عجوز شمطاء قبيحة المنظر، وهم لا يألفون إلا الآخرة، يحبونها حب الولد لأمه، لا يجدون عنها حولا. ولذلك إذا كان الأمر كذلك فأنت ها هنا غريب، وعادة الغريب ألا يستوطن بلد الغربة، لكنه إذا كان هناك حاجة ملحة للغريب أن يستوطن بلد الغربة فغرباء الدنيا الذين هم أبناء الآخرة لا حاجة لهم ولا ضرورة أن يستوطنوا الدنيا. فلما كان هذا ممكن وقد فعله كثير من الناس، ترقى النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لابن عمر فقال: أو عابر سبيل، يعني أو عابر سبيل، والمعنى أن أوها هنا بمعنى بل، وهي للإضراب عن الأول والانتباه للثاني. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أضرب عن معنى الغربة الأولى وإثبات معنى عابر السبيل الذي يمر على البلدان لا يألف بلدا ولا يستقر فيها حتى يبلغ مأمنه في بلده الأول. فنعود إلى هذا النوع من الغربة، غربة الأبدان، وهو حق واقع على كل مؤمن، بل هو في الحقيقة على كل أهل الدنيا من أبناء آدم عليه السلام، لكنه لا يشعر به إلا المؤمن، أما غيره فهو من أبناء الدنيا قد انتمى إليها وظن أنها اتخذته ابنا لها، وفي الحقيقة أنها ترتحل مدبرة عنه وعن سائر أمثاله ممن انتمى لها، وأن الآخرة هي المقبلة وهي التي تحتضن الجميع، لكن هناك من يؤهل لنعيمها وهناك من يؤهل لعذابها. فهذا النوع الأول من أنواع الغربة غربة الأبدان، ثم بعد ذلك غربة الأفعال والأحوال، هذا إن شاء الله عز وجل في اليوم التالي. جزاكم الله خيرا.